أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. ما لم يخطو على نفسه ويفرح سيفره القدر ويتيامن في سواقه وظهوره وانتعاله ودخوله المسجد ويدهن غبا ويكتحل غترا ويجب الختان. الادهان معروف وغالبا ما يستعمل في الشعور، فكأنه يقول ان السنة ان الانسان اذا كان يستعمل الدهن للحيته ورأسه لا يكون يوميا انما يوما بعد يوم كذلك. والاكتحال يستن ان يكون وترا، اذا اراد ان يكتحل الانسان الاكتحال هو سنة، فمن السنة أن يكون مترا. والوتر فيه أن يستعمل الميل في العينين فينقطع على وتر، فإذا استعمل في إحدى العينين اثنين فليضف إليها ثلاثة وفي الأخرى ثلاثة، فنعرف هل الوتر في مجموع العينين أو في العين الواحدة. الشاهد قال الادهان من السنة أن يكون غدما، لا يكون يوميا. والحكمة والله أعلم أنه لو ادهن يوميا لأخذت عليه كلفة يعني نفق، ولصرف من الوقت فيما كان أفضل أن يصرفه فيما هو أهم فيه. وغالبا ما كان له شعور المطلوب إكرامه شعر الجمة شعر الرأس واللحية، إذا كان دائما يطيبها ويدهنها يوميا تتطلب نفقة وكلفة ومؤونة، وفي نفس الوقت لا بد من وقت، والوقت صرفه فيما هو أهم من ذلك أفوج بالنسبة للمسلم. اقرأ الشعر. ويكتب لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل، الترجل عن الادهان والتسريع، نهى صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إلا غبا. بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال؟ هذه بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال لا بالنسبة للنساء، إنه ما عندنا صنع ولا عمل. فإذا قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، عندنا مستثنى ومستثنى منه. مستثنى إذا قلت أكل القوم إلا زيدا فزيدا مخرج عن القوم لم يتناول معهم الطعام. إذا قلت مثلا أكل الطعام إلا النوع الفلاني فكان النوع الفلاني مخرج من ذلك لك. فإذا قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، غبا هذا المستثنى، المستثنى منه وين؟ أين هو المستثنى منه؟ ها؟ الدوام. المستثنى منه ليس مذكورا في اللفظ لكن معروف المعنى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم المستثنى لم يستثني من الأشخاص، ما قال لها عن الترجل إلا الشيبان أو إلا الشباب، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، قال إلا غبا، والغب عن يوم يوما ويوم. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم أنتم أيها الرجال منهي عنكم الاستمرار يوميا في الترجل إلا يوما بعد يوم. فالمستثنى منه الأزمان، لأنه عندنا إذا قلت اقتلوا المشركين إلا المرتدين، وإذا قلت اقتلوا المشركين إلا من دفع الزكاة، وقلت اقتلوا المشركين إلا في الحرم، إذا قلت اقتلوا المشركين إلا في الحرم فكأن عموم القتل في كل الأماكن إلا مكان الحرم مستثنى منه. فإذا قلت اقتلوا المشركين إلا في الأشهر الحرم وكأن الله سبحانه وتعالى يقول اقتلوهم في أي وقت وفي أي زمان من الأزمان إلا في الشهر الحرام. فالمستثنى منهم إما أن يكون أشخاصا أو أحوالا أو أزمنة أو أمكنة. إما يكون مستثنى من الزمان لأن الأصل الفعل الحدث يقوم به شخص، أيما حدث من أكل وشرب وطعام وصلاة وقيام تأتي من أشخاص، هذا الحدث اللي احنا نسميه فعل لابد أن يكون مصحوبا، إما لابد أن يقع مقرونا إما في مكان أو في زمان أو في حالة من الحالات، لابد من مكان وزمان. ما في هل فعل يعني هل يعقل أن يكون فعل لا في زمان؟ لا يتصور. وليمكن أن يقع فعل في الدنيا لا في مكان؟ لا يتصور. فذلك الفعل لا يقع إلا مصحوبا بحال من الأحوال. الحالات ما هي؟ تقول أكل زيد الطعام إلا في حالة الوقوف، هذه حالة من الحالات. أقتل المشركين إلا في حالة دفع الجزية، هذه حالة من الحالات. فالأحوال كثيرة. فالنهي هنا صلى الله عليه وسلم نهى عن الأزمنة، استمرار الإدهان في الأزمنة، استمرار الإدهان في الأزمنة. فالمنهي عنه استمرار الزمان هو الدوام اللي قال عنه أخونا أيمن. فالمستثنى منه الزمان، والمستثنى الغد يعني يوما بعد يوم. قلنا الحكمة في ذلك ما هي؟ رفع الكلفة والمؤونة، صرف الإدهان يحتاج إلى إلى إلى قيمة، وشراء والشراء يحتاج إلى سعي وعمل حتى يحصل على القيمة. وكذلك فيه حفظ لوقت الإنسان. نعم. فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. نعم. والترجم تسريح الشعر ودفعه والقف يوما ويوما، نقله يعقوب عن أحمد. وفي الرعاية ما لم يزف الأول لا مطلقا للنساء. لا مطلقا. يقول في الرعاية حتى في الحنابلة أنه كلمة إلا غبا كأن هذا متوقف على جفاف الشعر، إن كان جف الشعر فله أن يدهن يوما ويوما ويوما دون أن يكون غبا. أنا لا أعلم كيف جاز لصاحب الرعاية أن يقول ما لم يجف الشعر، لأن كلمة ما لم يجف الشعر تخصيص وتقييد، قيد لحديثه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. والتخصيص والتقييد في ألفاظ الشارع لا تكون إلا من الشارع، لا تكون إلا منه صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأحد في الدنيا أن يقيد قوله صلى الله عليه وسلم إلا بقول معصوم، إما من كتاب ولا من سنة. إذا لم يكن كتاب ولا سنة ما يصح تقيد يعني أقواله صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، إلا أن يكون دليلا، إلا إذا فهم منه أنه تحصل أنه وجد أو عثر أو اطلع على فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدهن يوميا، فقد يكون تلك سنة. يعني فيقال أن الدهان ليس مشروطا بصحبة، يعني ليس مشروطا أن يكون يوما بعد يوم، إنما هو حسب أحوال الأشخاص. فمن كان شعره يجف ولا يستمر أكثر من يوم فله أن يدهن يوميا. عرفنا قول صاحب الرعاية ما لم يجف تقييد لقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل، نهيه صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. نعم. واللحية في الرأس في ظاهر كلامه ويفعله طيب. كل يوم كلمة في ظاهر كلامه تمر علينا كثير في كتب الفقه، يقول هذا الكلام كذا وكذا في ظاهر النص، في ظاهر قول كذا، في ظاهر كلام الأئمة. ما معنى في ظاهر كلامهم؟ أي ما يظهر ويتضح ويبان من ظاهر النص، إذا قرأته يفهم منه من أول وعنة أن ذاك المعنى هو المراد، هذا معنى ظاهر كلامه. مقابله إيه؟ ما خفي من كلامه. إذا كان كلام دقيق الخفي منه لا يفهم إلا بإشارة والتزامات بعيدة، وأما الظاهر هو الواضح. نعم. ويفعله كل يوم للحاجة. ويفعله كل يوم للحاجة. ويفعله كل يوم للحاجة. نعم. لخبر أبي قتادة. أبي قتادة. وقال الشيخ تقي الدين يفعل ما هو الأصلح بالبلد يقول يفعله كل يوم للحاجة. هنا استطاع المصنف رحمه الله أن يستدل على هذا التخصيص بخبر، وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه كان له جمة، له وفرة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فأمره بالإدهان أن يرجله يوميا، أمره بالإدهان يوميا. أحاديثه صلى الله عليه وسلم لا تتعارض لأنه معصوم. البشر قد يأمر إنسان بأمر ثم يأتي بعد أيام يسهى ذلك الأمر فيأمر بما يناقضه، لكنه صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينطق عن الهوى، فلا تجد حديثين متعارضين أبدا إلا أن يكون أحدهما منسوخا. أما حديث العارض حديث ما في إلا إذا كان من باب التقييد والإطلاق صحيح. عرفنا هذه القاعدة. الآن الحديث الثابت الصحيح الذي صححه النسائي قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، منطوقه لا يجوز لك أن تدهن وتسرح الشعر يوميا لكن يوما بعد يوم، هذا منطوق الحديث. عرفنا هذا. خبر أبي قتادة أنه رآه صلى الله عليه وسلم له وفرة وجمة فأمره أن يدهن يوميا، هنا أمره بالإدهان يوميا، وهنا نهى عن الإدهان يوميا. الظاهر فيه معارضة أليس كذلك؟ وقلنا أن أخباره وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم لا تتناقض ولا تتعارض. إذا رأينا ما ظاهره التعارض في مثل هذا الحديث فكيف يكون الجمع بينهما؟ عرفنا السؤال. هنا يقال هنا نهي وهنا أمر. النهي عام ولا متجه على لشخص من الأشخاص؟ نهى عن الترجل إلا غبا، هل قال أنتم يا أهل المدينة ولا هو عام لكل المسلمين؟ طيب. خبر أبي قتادة كان لأشخاص لشخص معين ولا لعموم الناس؟ لشخص معين. هذا الشخص سموه قضية عينه. إيش سمى؟ يسمى هذا الحكم قضية عينه، أي أن هذا الحكم خاص بأبي قتادة ومن كان في حال أبي قتادة. فيقال أن من كانت له جمة وافرة وشعر كثير ويعلم أن ادهانه يوميا متطلب له فيجوز في حقه. جمعنا بين الحديثين ولا ما جمعنا؟ هنا حصل الجمع بين الحديثين. فيقال حينئذ أن النهي وارد وصحيح على جميع الناس، لكن من كانت حالته كحالة أبي قتادة فيرخص في حقه أن يكون الترجل يوميا. عرفنا التوفيق الجمع بين الحديثين. بسم الله. أقرأ. قال الشيخ يزيد يفعل ما هو الأصلح في البلد كالغسل بماء حار في بلد رطب، لأن المقصود تبديل الشعر وهو فعل الصحابة، وأن مثله نوع اللبس والمأكل. الشيخ تقي الدين علي بن تيمية أحد أعلام المشهورين رحمهم الله، وهو يعني ممن كتب في علوم كثيرة وكان يحرر مسائل الخلاف، ولو جبتها بعد نظر عجيب في مسائل اللي فيها خلاف بين المسلمين. يقول يفعل ما هو الأصلح بالبلد. الكلام هذا لعله مكتوب. السلام هذا يصلح في أفعاله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما هو متيسر، وأمر بإخراج الفطر من هذه الأصناف الخمسة، وكان يحب القطمة في اللباس، وكان يلبس إزارا ورداء، وركب الحمار وركب الفرس. هذه الأشياء التي استعملها في الركوب والطعام واللباس، هل يقال أن فعل هذا النوع من الطعام ولبس هذا النوع من الإزار والرداء وركوب هذا النوع من الحيوانات هل يقال في حقه سنة؟ ما يقال في حقه سنة. ليش السنة في هذه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ما هو الموجود في البلد، لأنه لو كانت المدينة في ذلك الحين ليس فيها حمير بل فيها خيول فقط لركب الخيول لن نركب الحمير، ولو كانت فيها أدوات أخرى غير الحمير لاستعملها صلى الله عليه وسلم. لو كان اللباس ذاك الزمان غير الإزال والرداء للبس صلى الله عليه وسلم غير إزال ورداء. اللبس إنما كانت لأجل العادة المتوفرة هناك، معروف هذه فيما كان من قبيل العادات، يفعل الإنسان ما هو الأصلح له. فلو كنت في الشام لا تقول أنه صلى الله عليه وسلم أكل رطب، يبون رطب ناس من الحجاز نأكله وسنة، لا يقال هذا سنة، كل من الفواكه المتأثرة في ذلك البلد. ولو كنت في أقصى المغرب وجدت الناس أنهم يلبسون من القطن غير القطن فالبسه، لا تقول أن القطن هو سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لبس ما كان متيسرا له. عرفنا هذا فيما كان حق اللباس والطعام والمركوب، هذا فيما كان من فعله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جيد حتى الآن، لكن إذا جئنا في مسألة الترجل هذا قول ليس بفعل، ورد فيه نص عنه صلى الله عليه وسلم، فما يقال أن الأصلح أنك ترجل يوما أو يوما أو يوميا أو ثلاثة أيام، إلا إذا كانت الناس يختلفون، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، قال صلى الله نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. يقال في هذه الحالة أن إذا كان النهي منصبا على فئام من الناس رآهم صلى الله عليه وسلم أن في قدرهم الاكتفاء بيوم بعد يوم، فيقال حينئذ أن ما قاله تقي الدين صحيح، أنه يراعى حالات البلد. فمن كان مثلا في الشام قد يكفيه يومين، مو يوم واحد، يومين ثلاثة الشعر لا يجب. ومن كان في بلد مثلا في صحراء جافة فيقال في حقه الترجل يوميا لا يوما بعد يوم، إذا كان على هذا النمط صحيح. فيقال ما قاله الشيخ الإسلام في هذه المسألة صحيح إذا راعينا ظروف الأحوال والبلدان. فقال الشيخ تقي الدين اقرأ. قال الشافعي ما رأيت شيئا أنفع للوباء من المنفى يدهن به ويشرب. الشافعي ما رأيت شيئا أنفع للوباء من البنفسج. من يعرف البنفسج يا أخوان؟ أنا ما أعرفه. له دهن يسمى دهن البنفسج، ما أدري هو موجود الآن ولا غير موجود، ما أدري الله أعلم. لكن الشافعي يقول أنه أنفع، ما رأى أنفع شيء للوباء الأمراض من هذا النوع من الدهان، يشرب ويدهن به، فمن عرف البنفسج يجربه. نعم. ويستحل في كل عين وسخة بالاسم المخير، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استحل فليوسر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود. يقول صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوجر. عندنا قاعدة وصولية، من اكتحل فليوجر. الأمر متجه ومنصب على الاكتحال ولا على صفة في الاكتحال وهي الوتر؟ على صفة في الاكتحال، ماشي كذا؟ الأمر متجه على صفة، إذن ما حكم الفعل نفسه؟ عندنا اكتحال وعندنا صفة للاكتحال وهي أن تكون وترا، عرفنا؟ الأمر منصب على الصفة التي في الاكتحال، ما تكون سبع، ما تقول اثنين ولا أربعة ولا ستة، تكون واحدة وثلاث وخمس، عرفنا؟ أما الاكتحال نفسه فما جاء فيه أمر. إن هذا إذا ما حكم الاكتحال من حيث هو دون النظر إلى الصفة؟ سنة. من فين نأخذ من سنة؟ سنيتها يأخذ من دليل آخر، لكن من هذا الحديث لو جينا من هذا الحديث ما في سنية، جائز يعني من المباح، إنه فخير الناس من أحب منكم أن يفعل ذلك فليكن مترا، سنياته تأخذ من شيء آخر، من دليل آخر لا من هذا الدليل، ماشي كذا؟ لكن من أراد أن يفعل هذا الشيء يجب عليه في حقه، إما نقول استحبابا وجوب استحباب، والوجوب تأكيد، يجب عليه في حقه ما هو؟ أن تكون صفة الاتحاد بطريقة الوتر، على شكل الوتر. هذا مثل قوله صل قائما، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأمر بالمبالغة في الاستنشاق نفسه عندنا مضمضة الاستنشاق، وضع الماء في الأنف ثم إخراجه، هذا سنة أو مأمر به على خلاف، لكن المبالغة في الاستنشاق هذا مأمور به. قال بالغ في الاستنشاق، ما قال استنشق، قال بالغ في الاستنشاق، فالصفة في الاستنشاق هي المأمور بها، وأما الاستنشاق فله حكم آخر. فالأمر إذا اتجه وانصب على هيئة الفعل أو صفة الفعل ليس بالضرورة أن يكون شخص الفعل وعينه مأمور به، قد يكون مأمور به وقد لا يكون مأمور به، فيقع ذلك الفعل حسب ما هو يعني تقرر من سنيته أو وجوبه. لكن إذا جاء صفة الوجوب فيكون أحيانا هو غير واجب، لكن إذا وقع يقع على وجوبه. فإذا إنسان أراد أن يصلي وجب أن يكون يصلي قائم، لكن لا يجب في حقه الصلاة في غير الفريضة، يعني إذا قال مثلا صلي قائم اللهم صل عليه وسلم تسليما. وعلمنا أن القيام شرط في صحة الصلاة، صلاة الفريضة شرط في صحة صلاة الفريضة. وما دخلت الفريضة ما يجب حق صلاة، لكن إذا أراد أن يصلي ودخلت الفريضة فيجب أن تكون هيئة الصلاة للقادر المستطيع على صفة القيام أن يكون قائم. تقرأ لا يقتحل في كل عين مترا بالإثمت المطيق. الإثمت يا جماعة موجود في السوق ولا مو موجود؟ موجود ها؟ وأكيد فعلا مؤلف هذا يقولون هكذا. المطيب لا أدري من أتى بها، لكن أعرف الإثمت يا حلك الجرى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الإثمت. أما كلمة مطيب هذه نعم اقرأ. في كل عين ثلاثة أطراف، يعني أحط أطراف تحت خط بأميال في المرد يعني ثلاثة. نعم. كما أخرجه الترمذي وحسنه، وعن أحمد في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتين، وقيل عن أحمد في كل واحدة، عن أحمد في اليمنى اثنين ثلاثة وفي اليسرى اثنين. لما خالف بينهم؟ ليه جعل واحد ثلاثة ثاني اثنين؟ لأجل أن انتهي على وتر، لأجل أن انتهي على وتر. نعم. والخامس يقسم بينهما، يجعل اثنين نصف هنا مروادين كاملين نصف المرود، وان المرودين كان نصف المرود. نعم. وكان ابن سيرين يفعله تسوية بينهما، هذا اختلاف الافهام المجتهدين رحمهم الله في ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر، هل الوتر ينصب على كل عين على حدة او مجموع العينين ما يعطى لهما من مراود، هل تكون على وتر مجموعة على وتر من خمس وسبع أو كل عين واحدة؟ هذا خلاف الناس في أفهام ذلك. نعم. ويجب الختان عند البلوغ، واختار الشيخ تقي الدين الوجوب إذا وجبت الطهارة والصلاة. الختان واجب، واختلفوا في وقت وجوبه، لأن المصنف رأى أن المذهب إنما يجب عند البلوغ، قبل البلوغ ليس بواجب. السؤال قبل أن نعرف الجواب من الكتاب عشان نشغل الأذهان، لما اختار المصنف الوجوب عند البلوغ؟ لما لم يقل واجب قبل البلوغ؟ نعم كني أحسنت، لأجل الصلاة والطهارة، لأن القلفة إذا كانت باقية فوجب في حقه الصلاة وبلغ الغلام، غالبا لا تسلم هذه الغلفة من أوساخ أو نجاسات، فكان المفروض في حقه أن يختتم. نعم. اختار الشيخ تقريبين ما لم يخفه على نفسه يعني خاف الإنسان من وقت البلوغ يتأذى منه، يعني الإنسان لا يخاف على نفسه، لكن ولي أمره، الولي يعرف أنه عند البلوغ قد لا يتمكن من هذا أو شيء، فعجل به قال هذا جائز. نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتكن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، رواه البخاري ومسلم ولم يذكر السنين. وقد عورض بما رواه الوليد بن مسلم بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا قال: احتكن إبراهيم عليه السلام وهو 22 ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. طيب، ذكره معظم الأصحاب، واستدل على هذا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، أمره الله عز وجل بعد ذاك السن أن يختتن. اختتن صلى الله عليه وسلم بالقدوم، هذا في لفظ صحيح البخاري. والقدوم هل هي الآلة المعروفة اللي نسميها احنا قدوم بالتشديد تقطع بها الأخشاب، أو بالقدوم اسم قرية أو بلد صغير بالشام على خلافه، ولعل الراجح الصحيح هو الآلة قطع بها خلفته صلى الله عليه وسلم. الدلالة بهذا الحديث في غاية الغموض، ولعل في الكتاب نقص، يعني لم طبعوه ما طبعوه هو محرم. كان أن يقال: ويجوز بعد البلوغ إذا لم يخش على نفسه لما جاء عن إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على سائر أنبياء ورسله أنه اختتن وهو ابن 80 سنة، لكن حتى هذا لا زال فيه نقص في الدلالة. لو قال: ما علاقة أن أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم اختتن في ذاك السن ما نحن مأمرون به، ايش علاقة ان ابراهيم اختتن في 80 سنة؟ يقال ان الدلالة قاصرة، ان الاصل ان يقول اختتن ابراهيم عليه السلام وهو في ذاك السن، الله سبحانه وتعالى اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم قال له: وان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمره الله باتباع ملة إبراهيم، ومن ملته الاختتان. فالاختتان لما كان في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، فدل ذلك على أن الختان واجب في حق هذه الأمة. وضعوا هذه الكتاب عندكم بعد بعدما أتت عليه 80 سنة في الهامش بعد هذه النقطة، الله سبحانه وتعالى يقول نبيه: وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتبع الدلالة الآن واضحة، الآن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع ملة إبراهيم، اتبع ملة إبراهيم بعد هذا. نعم. وقال الزهري: كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا. الزهري من كبار علماء التابعين، ومن أكثرهم تحديثا، وقد أحاط رحمه الله بمعظم السنة. فيقول أن الرجل إذا أسلم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أمره الناس بالاختتان إن لم يكن مختلف، وكونه يختتن وهو كبير ويتألم ويتحمل يدل على إيه؟ يدل على أن هذا الفعل سنة ولا واجب؟ يدل على واجب، ولا ما كان أمره بتحمل المشقة تلك. نعم. رواه البخاري في الأدب في إسناد صحيح. صحيح البخاري مقسم إلى كتب: كتاب الوحي والعلم، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، وهكذا حسب الفقه، وفي آخره كتاب الأدب، ماشي كذا؟ وله كتاب مستقيم يسمى كتاب الأدب المفرد، عرفنا هذا؟ لو قال في كتاب الأدب وسكت لاختلط علينا الأمر، لكن أتى بقرينة دلت على أن المراد هو الأدب المفرد لا كتاب الأدب الموجود في الصحيح. وهي القرينة ما هي؟ أين القرينة؟ قال بإسناد صحيح، لأنه قال في صحيح البخاري ما يقول بإسناد صحيح، كان يكتفي بالتصحيح ما اجتمع عليه الأمة أنه صحيح، عرفنا هذا؟ نعم. وأصرح منه قوله عليه السلام: القي عنك شعر الكفر واختفي. يعني قالوا لاحد من اسلم قال القي عنك شعر الكفر يعني احلق واختفي. وخرج منه القاء الشعر بدليل. وخرج منه يعني خرج منه. وخرج منه القاء الشعر بدليل فبقي الختان على اصل الوجود. أراد أن يقول هذا على صحة هذا الحديث وفيه ضعف، لكن يقول لو كان يعني على صحته أنه ثابت النبي صلى الله عليه وسلم أمره بشيئين حلق رأسه والاختتان، عرفنا هذا. يقول أما حلق الرأس وإلقاء الشعر فأخرجناه بدليل آخر، كان ما كمل لأنه في جمل اعتراضية وهو شامل للذكر والأنثى، بينهم جمل اعتراضية قرأها وهو شامل أخرى وهو شامل للذكر وهو قطع جلدة غاشية على الحشرة. ايش معنى غاشية؟ مغطي. نعم. ذكره جماعة ونقل الميمون او اكثرها. الجلدة يعني الجلدة التي تغطي الذكر او اكثر الجلدة. بعدين؟ وللانثى. وللانثى جار ومجرور. متعلق بايه؟ متعلق بكلمة شامل. شامل اسم فاعل. ها؟ فعرفنا ان هذه العبارة اعتراضية. ها؟ وهو شامل للذكر والأنثى، عرفنا كذا؟ نعم. وهو قطع جلدة فوق محل الإيلاد تشبه عرف الديك. عرف الديك، إيه طيب عرف الديك، نعم. ويستحب ألا تؤخذ كلها، نعم. نص عليه. نص عليه، طيب. وعنه لا يجب على النساء. إذا قلنا واجب حق الذكور، حق الرجال، وفي رواية عنه ما يجب حق النساء، ليس بواجب. نعم. وصحها بعضهم. وصحح هذه الرواية بعضهم، يعني جعلها هي الرواية الثابت عنه. نعم. وعنه يستحب. وعنه يستحب في حق النساء، واجب في حق الرجال، مستحب في حق النساء. نعم. فعلى الأول يختتن الثلث في ذكره وخلقه، وأنه إذا خيف منه. على الأول. إذا قلنا أنه واجب في حق النساء والرجال، فالخنثى كيف يعمل؟ يعامل كيف يعامل؟ هو العبارة فيها غموض. الخنثى عندنا نوعين، خنثى مشكل وخنثى واضح غير مشكل. الخنثى المشكل الذي بلغ مبلغ الرجال ولم يتقرر بعد ولم يتضح أهو تغلب عليه صفة النساء فيلحق بالنساء، أو تغلب عليه صفة الرجال فيلحق بالرجال. فإذا كان الغموض لا زال مستمرا في حقه يسمى مشكل. وإشكاله كثير في الميراث وفي الرضاع في مسألة الختان. وأما إذا كان واضح إذا غلب على للرجال فيقطع ذكره، القصد يقطع منه القلبة التي تغطي الحشرة. وإن كان يعني أضفناه وصنفناه من قبيل النساء يقطع منه الجزء الزائد اللي هو كعرف الديك. لكن إن كان مشكل ما عرفنا لا هذا ولا هذا، فهنا يقال حينئذ يقطع منه جزء من هذا وجزء من هذا، عرفنا ذا؟ نعم. وأنه إذا خيف منه وظاهر المحرر وجسم به في الوجه وغيره أنه ذكر. قال ابن سمين على الأصح ونقل حنبل يختتن فظاهره يجب لأنه قل من يسلف منه. يجب قل من يسلف له من الختان، ما حد يسلف. نعم. قال أبو بكر والعمل على ما نقله الجماعة وأنه متى خشي عليه لم يختتن. يعني إذا شاف الولي أن هذا الطفل أو أن هذا الغلام أو هذا الرجل ضعيف البنية أو به مرض سكر لا سمح الله أو أن دمه إذا قطع لا يرقى أو ما إلى ذلك من الأسباب، إذا خف عليه لا يجب في حقه. نعم. ويعتبر لذلك زمن معتدل. ولو أمره الآن الطب يعرفون، يعني في ذاك الزمن عرفوا أن زمن معتدل ما يكون بارد ولا حار ولا كذا، هذه مسائل الآن تفرغ لها الطب وارتحنا منها الآن. نعم. ولو أمره به ولو في حر أو برد فتلف أي ففي ضمانه والحال. وإن أمره به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظنه سل وظن تلفه أو ظنه أو ظن تلفه أو ظن تلفه رمي ظنه ليس له. يعني ولي الأمر الحاكم أو الشخص لو اشترى عبد والعبد غير مخدوم لكن العبد يقول هو مال، لو جاء ولي الأمر وأمر أحد أطفاله الكبار قال له اختتن الآن وعلم أن هذا الوقت لا يلائم الاختتان فتلف هذا المختتن، قال لا يضمن لأنه ولي أمر ناصح، لكن لو أمره في وقت لا يلائم ذاك الوقت يعلم أن الصيف أن الاختتان في الصيف يضر بالمختتن والحر شديد ويسري فيه الجرح ويتألم ثم أمره به ضمنا، إيش يضمن إيش يسوي ما الذي يعمله؟ إن كان ولي الأمر أجنبي عنه يدفع ديته لأولياء هذا المقتول هذا الميت يدفع ديته، وإن كان هو صاحب الشأن يستغفر ويعتق تكفير اللي من تسبب في قتله. نعم تدريب فعله زمن الصغر أفضل على الأصح، وقيل التأخير زاد بعضهم على الأول إلى التمييز على الأول من الصغير إلى التمييز من سنة السابعة والثامنة. نعم قال الشيخ تقي الدين هذا هو المشهور، وفي التلخيص قيل مجاوزة عشر سنوات وفي الرعاية بين سبع وعشر، فإن أخره حتى يدرك جاز بقول ابن عباس كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رضي الله عنه ويكره يوم السابع للتشبه باليهود. مالك ينسب عنه هذا وهو قول عند الحنابلة أن يكره الختان يوم السابع تشبها باليهود، لا أدري صحة هذه عن اليهود لا أدري، لكن هكذا يقول. نعم اقرأ ويكره يوم السابع للتشبه باليهود وعنه لا قال الخلال العمل عليه. نعم ويكره القزع يكره القزع اقرأ ويكره القزع القزع حلق بعض رأسه يكره القزع وهو حلق بعض رأسه. نعم نص عليه لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع عن القزع أي القزع برضو نهى عن القزع، فقيل النافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. القزع أنا ما شفت هنا ما ما ما ما أراه، لكن في بعض الأقطار يحلقون جانب الرأس هذا منهي عنه، وفي بعض الأقطار يحلقون وسط رأس الطفل هذا منهي عنه، ورأيت مرة في الطواف شخص محرم حالق نصف الرأس وطارق النصف لأجل أن يأتي العمرة مرة ثانية يحلق النصف الآخر، فارتكب مخالفة عجيبة، كان يأتي بعمرتين دون سفر بينهم ويحلق نصف الرأس. الشاهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق عن القزع. السؤال الآن الآتي، عند الحلاقين يعمد الحلاق إلى قص جزء من الصدغين ومن مؤخرة القفا، هل هذا يسمى قزع ولا ما يسمى قزع؟ ننظر هل هذا حلق بعض الرأس دون بعض ولا ليس بذلك؟ هذا مكروه على كل، لا سيما الذين يستعملون، أما اللي استعمل جانب المقصات نتكلم على من حلق رأسه بمكينة أو بمقص جانب ثم حلق بالموسى جزءا دون الرأس هذا اللي فيه كراهة واضحة، لكن اللي فيه التحريم تماما الذين يصلحون شعورهم بالمقص يتركون جمة وافرة في أطراف الرأس ويقصون قصا شديدا في جانب الرأس هذا تماما شبه القزع ولذلك تعاطيه لا يجوز، فمن المستخدم الصانع لا يجوز له في ذلك الفعل. عرفنا هذا؟ نعم. وقيل لناس من خزر؟ قال أن يحلق بعض، أن يحلق في ويسرق بعض. طيب. رأس الصبي، رأس الصبي، كلمة صبي هنا مفهوم لقب لا معنى له، المفاهيم لها دلالة. إذا قلت اضرب زيدا يعني لا يضرب عمره، إذا قلت من كل من التمر أي لا تأكل من غيره من الفواكه، إذا قلت صلي قائما يعني لا صلي قاعد. فمفهوم الصفة والشرط والغاية لها دلالات، واضح ذا؟ مفهوم الأشخاص والأسماء تسمى مفاهيم لقب، تسمى إيه؟ مفاهيم لقب. فيها خلاف عند الأصوليين، إذا قال يحلق رأس الصبي، كلمة صبي لا معنى له، سواء كان رجل ولا صبي ولا غلام ولا شاب ولا كهل، الحكم واحد عند الجميع. وإنما قال هذا لأن المعروف في ذاك الزمان أن يحلقون رأس الصبيان على هذه الصفة. اقرأ. وقيل بل حلق بصره، وقيل بل حلق يقع منه وكنت الشيء، وهو قول أكثر. كذلك يعني لو تعمد أنت في الشيء من رأسه أو من هذا حكمه حكم القزع، منهي عنه. أي كان في النهي دليل آخر مستقل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنه نور المؤمن، فلما أثنى على ذلك من خلق الله عز وجل لا يزال تغييره. وظاهره يقتضي أن له خلقه كله وإن لم يكن في نطق، وهو كذلك كخلقه. ظاهره، ظاهر عبارة يكره، يكره القزع، يعني يكره حلق بعض الرأس دون بعض. ظاهر هذه العبادة العبارة أن حلق الرأس جميعه غير مكروه، أليس كذلك؟ تقرأ. وإن لم يكن وهو كذلك فقيره، وعنه يكره لغير نسك وحاجة نفاقا لمالك. بس فقط. الحنابل عندهم قولين في حلق الرأس، لا يجوز حلق الرأس جميعه مكروه إلا في نسك، إلا في حد ولا عمر، لكن قصه جائز باتفاق. قص الشعر الرأس جائز باتفاق، لكن حلقه لا يجوز إلا في حج ولا عمر، إلا في نسك. ما الدليل على عدم جواز حلق الرأس كله؟ هذا قول عند الحنابل. ما الدليل على هذا القول؟ دليلهم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج سيماهم التحليق، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأوصاف دقيقة، يعني يخرج فئام من الناس على حين غفلة من الناس، يعني تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال سيماهم التحليق، من أوصافهم المعروفة أنهم يكرهون الشعور على رؤوسهم يحلقونها. هذه الصفة جاءت في سياق المدح ولا الذم؟ جاءت الذم، فلذلك كره الحنابلة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يسأله صبيغ، يسأله صبيغ ذم عن متشابهات، يقول له ما الأب الوارد في قوله تعالى ففاكهة وأبا، ما معنى النازعات غرقا والناشطات نشطا، ما هي المرسلات عرفا؟ فكان يعني فكان يتحين الفرص فيسأله عن هذه، فلما أكثر من هذه الأسئلة عرف أن معه مرضا في القلب، فعلاه بالذرة ضربه ونفاه وقال وكشف عن رأسه، قال لو كنت رأيتك محلقا لقطعتك، تعلم أنه خارج، يعني كشف لما شافه غير محلوق الرأس، لأنه من صفاتهم التحليق، أراد أن يكشف عن ماهية هذا الرجل فكشف عن رأسه، قال لو رأيتك يعني حالق الرأس لكان عملت معك ما عملت. فالشاهد أنه أن هذه الصفة، صفة حلق الرأس، كانت مكروهة، ولذلك كره الحنابلة حلق الرأس إلا وين؟ إلا في نسك، هذا القول. والقول الثاني غير مكروه حلق الرأس. نعم. وكحلق القطع زاد فيه جمع لمن لم يحلق رأسه، حلق القبع لمن لم يحلق رأسه، إذا كان غير حجامة ما يجوز أن يحلق قفاه، كما يفعل كثير من الناس الآن عند الحلاقين يحلقون قفاهم. نعم. ولم يحتج إليه استحجام أو غيرها نص عليه، وقال هو من فعل المكروه ويكره لامرأة خلقه فقط. الفعل إذا كره في الشرع لمشابهة قوم ثم انقطع ذاك القوم ما وجدناه، من تبقى الكراهة ولا ترتفع الكراهة؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالف المجوس في هذه افعلوا كذا، ثم إن المجوس انتهى ما وجدنا مجوس، وجدنا أديان أخرى، القوم المنهي عن التشبه بهم لا يوجد، لأن العلة هي التشبيه، والمشبه بهم في هؤلاء غير ما وجدوا. هنا الحكم يرتقي حينئذ، الحكم مرتبط بالعلة، الحكم مرتبط بالعلة، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم. ويكره لامرأة حلقه فقط الكراهة لا يحرمان عليك حلقا، يعني المرأة لا يعني كرهوا حلقها، ولعلهم رحمهم الله استعملوا الكراهة لأنها شديدة ما فيها نص، وإلا الصحيح يحرم في حقها الحلق، ما يجوز إلا لضرورة لعلاج أو شيء آخر، لأن شعر المرأة كاللحية في حق الرجل. نعم. وقيل يحرمان عليها، نقل الأكرم أرجو ألا بأس لضرورة، واستثنى على الأول ما جزم به بعضهم أنه يحرم حلقه على مريض لحيه لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى. أي المؤلف لعلك لا أدري هل هذا قائم أو ليس بقائم، كانت في طوائف من الفرق الضالة كان أحدهم يتقرب إلى الشيخ بحلق رأسه، كما يتقرب إلى الشيخ بعمل مكرمة له من أكل أو شرب أو طعام أو وليمة كان يحلق الرأس له، لما كان حلق الرأس جزء من عبادة أنه لا ينحى إلا في نسك تقربا إلى الله عز وجل، فلا يجوز أن يفعل في حق مخلوق، فلا يجوز أن يفعل. يجوز اتخاذ الشعر قال في الحروف، ويتوجه احتمال لا ان شق اكرامه اتخاذ الشعر جائز لما جائز حب انسان يربي شعره جائز لما جائز غير جائز حسب السنة الى الاذنين او الى المنكبين، هذا شرط ان الانسان يكرم شعره لا يخليه تفل ولا منفوش ولا غير مغسل. نعم. ولهذا قال أحمد هو سنة لو نقرى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومهونة ويسرحه ويفرقه ويقول إلى أذنه إلى أذنه إلى منكبيه إلى أذنه. صحيح. إلى أذنه. من السنة تفريق الشعر، يعني يجعله من هنا ومن هنا، لا يجعله كما يجعله كثير من الناس كله إلى القفا، الذي صنعها عن ذلك وخالقهم، ومن أراد أن يعمل شعر من الرجال فليفرقه. نعم. كشعره عليه السلام صلى الله عليه وسلم، اللهم صلى عليه وسلم وسلم. نعم. ولا بأس بزيادته على من سبي، وجعله لؤابا ويأخذ لحيته. الآن العادات اختلفت، لو عمل الرجل شعره ضفيرة أو ضفائر ما يقبلها منه، العادة اختلفت، وربط هذا الوصف أو هذا الشكل من اتخاذ شعر بالنساء وجعلوه أنه من التشبه، لكن هذا جائز، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأطفال جعفر حين قتل رضي الله عنه أن يطفروا شعورا بهذا الشكل، فهو وارد وهو سنة. نعم. ويعطي لحيته. وذكر ابن حزم أن ذلك فرض لقطع الشارع، وأطلق أصحابنا وغيرهم أن ذلك سنة، وفي المذهب ما لم يستحسن طولها وفاقا لمالك ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ عفاء اللحية واجب، وقص الشعر واجب، قص الشعر اختلفوا فيه، هل السنة إحفاؤه أو قصه؟ إحفاؤه أي استئصاله من أصله حتى تبان الجلد. المالكية يكرهون ذلك، يعتبرونها من المثلة، تغيير خلق الله عز وجل، لكن يجيبون قصه. الحنابل عندهم القولين القص والإحفاء، لكن كلهم متفقون على وجوب قصه حتى تبدو طرف الشفة. إن غطى الشعر طرف الشفة فهذا منهي عنه، يتجه عليه النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه ليس منا، هذا وعيد كبير دل على وجوب ذلك. وأما اللحية فالوجوب إعفاءها، عدم مسها، إلا إذا استهجن طولها أو أن جهات منها خرجت نافرة عن غيرها، فلو أراد أن يهذبها لا بأس، فإعفاءها اعترفها هو الواجب. والظاهرية بن حزم يقول أنه فرض. نعم. ولا يكره أحد ما زاد عن الحظ ونقصه لا بأس بأحد وما تحت خلفه. لأن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا اعتمر أو إذا حج قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصة، فقالوا جاهز ذلك، قال لا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة. نعم. بفعل ابن عمر رضي مستوعب وتركه قولا. نعم. وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه. أخذ أحمد من حاجبه، الحواجب غالبا بعد سن 48 تطول الحواجب، يقول طول فاحش، فإذا طالت له أن يأخذ منها، وما لم تطل لا يجوز، لأنه من تغيير خلق الله، لا يصح الإنسان يأخذ من حواجبه بغير حاجة، لأنه من تغيير خلق الله. أخذ أحمد رحمه الله من حاجبه ومن عوارض، هذا يسمى العارض، ما كان على الصدغين يسمى عارض، وما نزل من ذلك يسمى لحية. نعم. ويحب شاربه وهي أولى في المنصوص وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وخلافا لمالك. الشافعي يرون القص، والحنفي يرون القص، فالمنصوص عن الحنابلة القص، رواية أخرى هو الحفظ. نعم. ولا يمنع منه ولا بأس أن ينظف أنفه. لا، أنا غلطت، الحفظ حق الشارع عند الشافعية والحنفية، والرواية عن الحنابلة، والقص عن المالكية، والرواية عند المالكية والرواية عن الحنابلة. نعم. ولا بأس أن ينظف أنفه خصوصا إذا فحش كإبطه. إذا فحش كإبطه، الشعر إذا طال في الأنف ثم تسرب إلى الخارج هذا منظر كريه، لا لا يصح، الإنسان قصه، الإنسان قصه. أما قصه وتتبعه دون إطالة هذا في ضرر على الإنسان، لأنه هذا سبحان الله الشعور الموجودة في الأنف لا حكمة لتصفية الهواء داخل الأنف الإنسان، فقصه لغير حاجة ضرر على صاحب ذلك. نعم. ويحمل معانته وله إزالته بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة، وكرهه الآمدي حلق العانة، نطق الإبط وحلق العانة من السنة، نطق الإبط وحلق العانة من السنة. فإذا ما نطق الإبط حلق الإبط، هل يقال له وافق السنة ولا خالف السنة؟ يقول له جائز كله، السنة إزالة الشعر سواء عن طريق الحلق أو الإزالة، عرفنا هذا؟ وكذلك العانة، فمن لم يحلق عانته إنما نورها، النورة مادة كالنورة المعروفة حاليا تضاف إليها بعض المواد ويطلع بها الشعر فترة تترك مهلة ثم يزاح بالماء فينزل الشعر، بعضهم يستعملها لأنه قد ما تكون عنده أداة حادة للحلاقة، فيقول أن الإمام أحمد استعمل النورة رحمه الله. نعم. ويجب ذلك نص عليه الشعور، الشعور التي من الجسم الإنسان والأظافر من السنة أن يجمعها فيدفنها، ما يرميها في الحمام ولا يرميها في المزبلة، لأن جزء من الإنسان، وما كان جزء من الإنسان إكرامه بالدفن، إكرامه بالدفن. نعم. ويفعله كل أسبوع ولا يتركه فوق 40 يوما عند أحمد. وأما الشارب ففي كل جمعة لأنه يصير وحشا، وقيل 20 وقيل للمقيم، ويقلم أظافره مخالفا يوم الجمعة قبل الزوال، وقيل يوم الخميس وقيل يخير. ويسن أن لا يحيف عليها في الغسل. تقليم الأظافر وحلق هذه الشعور الإبط والعانة والشارب ليس لها توقيت، لكن لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما. ما هو أقل من 40 ليس له توقيت، فإذا طال وفحش لا بد من قصه، سواء كان بعد 4 أيام بعد 10 أيام بعد 7 أيام، فكل ما ذكره هذا لا أصل له ما له سنة. لكن إذا فحش والإنسان يستحسن أن يتعاهد نفسه عند الجمعة، إما قبل الجمعة بيوم ولا عند الجمعة، عشان يشوف هل طار السعر ولا ما طار. أما قص الأظافر كونها مخالفة يرون أن الخلاف هي أفضل، يبدأ بالخنصر ثم بالوسطى ثم بالأفهام ثم بالبصر بعدين بالسبابة وهكذا الأسرة، هذا لا أصل له، لكن يبدأ قص باليمنى ثم بالأسرة. أما التنويع والاختلاف هذا لا أصل له، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لما تكون في الفقه هذا نعم. ويسن أن لا يحيف عليها في الغسل. إذا أراد إنسان يجاهد لا يستأصل أظافره، إننا نقص حيث يترك منها شيء قليل. الحكمة ظنها ظاهرة في الجهاد الغزو، إن إذا حفت بهذا الشكل ما تستفيد منها في الغزو. الغزو يطلب منك تحل عقدة وربط عقدة، ويحل عنك قد تقابل عدو أحيانا وهي كالسلاح، إذا كانت محبوبة هكذا ما في دماء. فكره الناس إحداث الأظافر بالقص إذا أراد الإنسان غزوا أو جهادا، وإلا في غير ذلك حفها وأرغبا. عرفنا هذا؟ لا شعر ما له علاقة به، يعني خوف العدو ولا خافة العدو لهم قالوا في السواد من السنة من يبيض شعره أن يختضب، أن يستعمل الحناء والكتم. فقالوا في حق يعني هل يجوز اختضابه بالسواد على خلافه، لكن الصحيح أنه منهي عنه. الصحيح لا يجوز إنسان يسود لحيته البيضاء، يغيرها بشكل آخر غير السواد، إلا في الغزو والجهاد، لأن العدو إذا شاف الناس لحاهم سد ولا دل شباب يخششونه. إذا كان القصد منه إلقاء الرعب في قصد العدو رأى بعضهم جوازهم، لكن الشارع نفسه طوله قصره نعم. لأنه يحتاج إلى حل شيء يعني عليه وينظر في مرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم صل على محمد. في على النار لحديث أبي هريرة. لحديث أبي هريرة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا حديث رواه أبو داود، لكن ليس كما قال المؤلف الإنسان يقول في المرآة ويقول الكلام، يعني هل العمد للمرآة للنظر إليها لا لشيء، هذا شأن النساء، لكن تنظر إلى المرآة لحاجة. إيش الحاجة؟ ما هي؟ تصليح هندام زال بشيء.